أرأيت إذا وين إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، أي ألم تعلم حين أوان الليل إلى تلك الصخرة المعروفة بينهما فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان، لأنه السبب في ذلك، واتخذ سبيله في البحر عجبا، أي لما انسرب في البحر ودخل فيه كان ذلك من العجائب. قال المفسرون كان ذلك المسلك للحوت سربا ولموسى وفتاه عجبا. فلما قال له الفتى هذا القول، وكان عند موسى وعد من الله أنه إذا فقد الحوت وجد الخضر، فقال موسى ذلك ما كنا نبغي أي نطلب، فارتد أي رجع على آثارهما قصصا، أي رجع يقصان أثرهما إلى المكان الذي نسيا فيه الحوت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، أما بعد، هذه الآيات الكريمات تضمنت قصة موسى مع الخضر، وهي إحدى القصص التي تضمنتها سورة الكهف. استهلت هذه القصة بقول الله عز وجل وإذ قال موسى لفتاه، يعني واذكر إذ قال موسى لفتاه، اذكر هذه القصة واعتبر بما فيها من الفوائد والعبر والعظات. وهذا حث على تدبر هذه القصة والنظر فيها نظر اعتبار واتعاظ. جاء في حديث أبي بن كعب في صحيح البخاري أن موسى عليه السلام ذكر الناس يوما حتى إذا فاضت العيون وغقت القلوب ولى، فأدركه رجل فقال أي رسول الله هل في الأرض أحد أعلم منك؟ قال لا، فعتب عليه إذ لم يرد العلم إلى الله. قيل بلى، قال أي رب فأين أجده؟ قال بمجمع البحرين. قال أي رب اجعل لي علما أعلم به ذلك. فقال خذ نونا ميتا، نونا يعني حوتا ميتا، فهو حيث يفارقك الحوت، فأخذ حوتا فجعله في مكتل، فقال لفتاه لا أكلفك إلا أن تخبرني حيث يفارقك الحوت، فقال ما كلفت كثيرا، فذلك قول الله جل وذكره وإذ قال موسى لفتاه يوشى بن نون. الفتى كما ثبت في صحيح البخاري اسمه يوشع بن نون، ومعنى فتاه يعني خادمه الذي يلازمه في الحضر والسفر، ويوشع هذا صار نبيا بعد ذلك، كان خادما عند موسى، ثم إن الله عز وجل جعله بعد ذلك نبيا كما أشار الشيخ. استهلت هذه القصة بمقولة لموسى تبين ما عنده عليه السلام من شغف بالعلم ورغبة شديدة في التزود منه، مع أنه نبي مرسل بل من أولي العزم من الرسل الذين أعطاهم الله عز وجل علما غزيرا، إلا أنه لما علم وأعلمه الله أن في الأرض من عنده علم ليس عنده، اشتاقت نفسه عليه السلام إلى أن يلقى هذا الرجل ليتزود من العلم إلى ما عنده من العلم. قال موسى لفتاه لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. هذه العبارة كما ذكرت تفيد علو همة موسى عليه السلام في طلب العلم واستسهاله الصعب والمشاق من أجل أن يبلغ أربه في ذلك. لا أبرح يعني لا أزال مسافرا وإن طالت علي الشقة ولحقتني المشقة حتى أصل إلى مجمع البحرين. ومجمع البحرين كما مر معنا في الحديث هو المكان الذي أخبره الله عز وجل بأنه يلقى فيه ذلك الرجل الذي هو الخضر عليه السلام. قال لا أبرح حتى أبلغ مجمع البحرين أو أمضي حقبا. الشيخ في تفسير قوله أو أمضي حقبا قال أي مسافة طويلة، وهذا فيه نظر لأن المعروف المذكور في كتب التفسير تفسير ذلك بالزمن الطويل، فالحقب تطلق على الزمن الطويل، أو أمضي حقبا يعني أمضي زمنا طويلا ودهرا، ويغلب إطلاق هذا اللفظ على الأزمنة المتتابعة. والمعنى كما ذكر الشيخ أن الشوق والرغبة حمل موسى على أن قال لفتاه هذه المقالة. هذا العزم الجازم من موسى عليه السلام أمضاه وعمل به، فسار متحملا المشاق من أجل طلب العلم حتى بلغ هو وفتاه مجمع البحرين وهو موضع الالتقاء بالخضر. فلما بلغ مجمع بينهما كما مر معنا في الحديث الله عز وجل لما سأل موسى قال أعطني علامة أعرف بها مكان ذلك الرجل العالم، لأن مجمع البحرين مكان واسع، فما هي العلامة التي إذا وصلتها من مجمع البحرين أعرف أن في هذا المكان الرجل العالم الذي أطلبه؟ الله عز وجل كما مر معنا في الحديث أخبره بأنه يأخذ معه حوتا، فحيث فقد هذا الحوت فالعالم في هذا المكان. قال الله عز وجل فلما بلغ مجمع بينهما نسيا حوتهما. وضمير التثنية عائد على موسى عليه السلام وعلى فتاه يوشع بن نون. كان معهما الحوت وهو نوع من السمك يتزودان منه ويأكلان، وقد وعد موسى كما تقدم أنه متى فقد الحوت فهناك في ذلك المكان العبد العالم الذي قصده، لكنهما نسيا حوتهما. وورد في بعض الروايات أن موسى نام فانسل الحوت مع أنه ميت، وهذا من آيات الله، ودخل في البحر، وقد رآه يوشع وكان يقظان فكره أن يوقظ موسى لأن موسى كان متعب من السفر. بناء على أنه سيخبره إذا استيقظ، لكنهما نسيا. فيوشع نسي أن يخبر موسى، وموسى عليه السلام نسي أن يتفقد الحوت ويسأل هل هو لا يزال معنا أو فقد، فاتخذ سبيله يعني طريقه في البحر سربا، يعني مثل السرب في الأرض، والسرب هو الطريق، يعني شق طريقه في البحر مثل النفق الظاهر في الماء. وجاء في حديث أبي أن الله عز وجل أمسك عن الحوت جرية الماء فصار عليه مثل الطاق، والطاق يعني النفق. فاتخذ سبيله في البحر سربا، ولهذا قال الشيخ قال المفسرون إن ذلك الحوت الذي كان يتزودان منه لما وصل إلى ذلك المكان أصابه بلل البحر فانسرب بإذن الله في البحر وصار مع حيواناته حيا. وهذا من آيات الله العجيبة كما سيأتي إن شاء الله تعالى. قال فلما جاوزا، يعني جاوزا موضع البحرين، وموضع الذي فقد فيه الحوت، قال موسى لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا. وهذا من رحمة الله عز وجل ولطفه بنبيه عليه السلام أن أصابه التعب ليتوقف عن السير بعد أن فارق المكان الذي فيه العبد الذي قصده، حيث نسي أو نسي ما كان من أمر الحوت وهي العلامة التي نصبت لهما على وجود الخضر. قال آتنا غدانا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا، وقول من سفرنا هذا الشيخ رحمه الله أشار أن اسم الإشارة يفيد أن التعب حصل من هذا السفر المجاوز فقط، بمعنى أن موسى قطع مسافات بعيدة قبل أن يجاوز موضع فقد الحوت، لم يجد حين ذاك تعبا ولا نصبا. فلما جاوز قال آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا، يعني الذي جاوزنا فيه موضع اللقيا، وهذا من الآيات والعلامات الدالة لموسى على وجود مطلبه. والحكمة في حصول الجوع والتعب له حين جاوز أن يطلب الغداء وهو الحوت، فيتذكر ما كان من شأنه حتى يرجع إلى مراده ولا يبعد عن مراده. جاء في حديث أبي بن كعب فبينما هو في ظل صخرة في مكان فريان، يعني في ترابه بلل وندى، إذ تضرب الحوت يعني اضطرب وموسى نائم، فقال فتاه لا أوقظه حتى إذا استيقظ نسي أن يخبره، وتضرب الحوت حتى دخل البحر فأمسك الله عنه جرية الماء حتى كأن أثره في حجر، رواه البخاري في صحيح. وهذا من آيات الله عز وجل أن أثر الحوت في البحر بقي، مع أن معلوم أن الأثر في البحر أثر المسير يلتئم عليه البحر ويختفي، لكن أثر الحوت بقي ومسيره كأنه أثر في حجر. لما قال موسى لفتاه هذه المقالة تذكر الفتى ما كان نسي، فقال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، لأن الحوت هو الغداء وموسى طلب الغداء. ففتاه يقول أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت، ألم تعلم حين آوانا الليل إلى تلك الصخرة التي مررنا بها وبتنا عندها فإني هناك نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان وأن أذكره، يعني ما أنساني أن أذكره لك، لأن موسى عليه السلام كما مر معنا في الحديث في البخاري أوصى فتاه قال له لا أريد منك لا أريد منك إلا أن تخبرني متى نفقد الحوت، لأن هذه هي العلامة كما مر معنا في الحديث. فهو يقول ما أنساني أن أذكره لك إلا الشيطان أن أذكره. وهذا اعتذار من يوشع لموسى عليه السلام، لأن يوشع نسي أمرا زمنه قريب، والعادة من الأشياء التي تنسى إذا مر عليها زمن بعيد، مع شدة حرصه واهتمامه وعلمه بشدة حرص موسى واهتمامه بالأمر المنسي وهو مكان فقد الحوت، ومع ذلك نسي. أيضا كون الحوت وهو ميت أحياه الله وانسل في البحر واتخذ سبيله في البحر سربا كما مر معنا مثل الأثر على الحجر، هذا أيضا آية من شأنها أن تذكر ولا تنسى، لكن مع ذلك يوشع نسي، أسند الإنساء إلى الشيطان، قال معتذرا لموسى عليه السلام، يعني مع وجود الاهتمام والحرص والدواعي القوية للتذكر وعدم النسيان إلا أن الذي أنسانيه الشيطان، وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره، وذلك أن الشيطان يسوءه اجتماع عبدين صالحين لغرض طلب العلم، فهو حريص على نصب العوائق وتثبيط الناس عن الخير، ومن أعظم الخير الالتقاء على طلب العلم. فأنساه الشيطان ذلك، قال واتخذ سبيله في البحر عجبا. وكثير من المفسرين يقولون إن هذه العبارة من تتمة كلام يوشع، فهو يخبر موسى أنه نسي أن يخبره، وأن الحوت اتخذ سبيله في البحر بطريقة عجيبة،

وما علمت المقصود منه ومآله. فقال موسى: ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وهذا عزم منه قبل أن يوجد شيء ممتحن به، والعزم شيء ووجود الصبر شيء آخر. فذلك ما صبر موسى عليه السلام حين وقع الأمر. فحينئذ قال له الخضر: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، أي لا تبتدئني بسؤال منك وإنكار حتى أكون أنا الذي أخبرك بحاله في الوقت الذي ينبغي إخبارك به. فنهاه عن سؤاله ووعده أن يوقفه على حقيقة الأمر. أن يوقفه على حقيقة الأمر. قال الله عز وجل: فوجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. لما وصل إلى موضع الصخرة وهو الذي فقد فيه الحوت، وجد بغيتهما. وصف الله عز وجل الخضر، وقد ثبت في السنة أن اسم هذا العبد الخضر. وصف الله عز وجل عبده الخضر فقال: وجد عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما. الشيخ رحمه الله قال: وهو الخضر، وكان عبدا صالحا لا نبيا على الصحيح. آتيناه رحمة من عندنا، يعني أعطاه الله رحمة خاصة. وتنكير الرحمة يدل على عظمها وسعتها، وقد أعطاه الله عز وجل رحمة عظيمة واسعة زاد بها علمه وحسن بها عمله. وأعطاه الله عز وجل مع الرحمة علما، والعلم من الرحمة، لكن الله عز وجل خصه لأنه من أعظم الرحمة، ومن أعظم ما يرحم الله به عبده ويتفضل به عليه أن يعلمه ما لم يعلم. وعلمناه من لدنا علما، علمنا عبدنا الخضر من عندنا علما نافعا خصصناه به. ومن ذلك ما أطلعه الله عز وجل من علم بعض الغيوب التي خفيت على موسى عليه السلام. قال الشيخ: وكان قد أعطي من العلم ما لم يعط موسى، وإن كان موسى عليه السلام أعلم منه بأكثر الأشياء، خصوصا في العلوم الإيمانية والأصولية، لأنه من أولي العزم من المرسلين الذين فضلهم الله على سائر الخلق بالعلم والعمل وغير ذلك. هذا الكلام يتعلق به مسألة والشيخ أشار إليها، وهي: هل كان الخضر نبيا أم وليا صالحا؟ الشيخ رحمه الله صحح أنه كان عبدا صالحا وليا لله لا نبيا. قال الشيخ الشنقيطي: وهذا العبد المذكور في الآية هو الخضر عليه السلام بإجماع العلماء، ودلالة النصوص الصحيحة على ذلك من كلام النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الرحمة والعلم اللدني اللذان ذكر الله امتنانه بهما على خضر، لم يبين هنا هل هما رحمة النبوة وعلمها أو رحمة الولاية وعلمها، فالأمر محتمل، بحسب دلالة القرآن. ولهذا وقع الخلاف على قولين، فمن العلماء من قال إنه نبي وأن الرحمة هذه رحمة نبوة، والله عز وجل يطلق الرحمة على النبوة في القرآن، وهذا القول رجحه من المفسرين القرطبي ونسبه لجمهور المفسرين، وهو مروي عن ابن عباس وعكرمة ومقاتل من السلف. من أظهر أدلة القائلين بنبوته قوله في آخر القصة: وما فعلته عن أمري، يعني كما سيأتي في تفسيرها أن هذه الأمور التي فعلتها ليست من أمري ولا من رأيي، وإنما فعلتها بأمر الله عن طريق الوحي. وهذا يبين أنه كان نبيا. القول الثاني أنه عبد صالح وليس نبيا، وإليه ذهب البغوي في تفسيره ونسبه لأكثر أهل العلم، وهو اختيار الشيخ ابن سعدي في كتابه هذا كما مر معنا. الشيخ في عند التفسير بين اختياره، وفي موضع لاحق ناقش دليل المخالفين في صفحة لاحقة، حتى نجمع الكلام بعضه إلى بعض. لما ذكر الفوائد قال: ومنها أن ذلك العبد الذي لقياه ليس نبيا بل عبدا صالح، لأنه وصفه بالعبودية وذكر منة الله عليه بالرحمة والعلم، ولم يذكر رسالته ولا نبوته، ولو كان نبيا لذكر ذلك كما ذكر غيره. ثم أجاب رحمه الله عن دليل أو أقوى أدلة القائلين بنبوة الخضر، قال: وأما قوله في آخر القصة وما فعلته عن أمري، فإنه لا يدل على أنه نبي، وإنما يدل على الإلهام والتحديث كما يكون لغير الأنبياء، كما قال تعالى: وأوحينا إلى موسى إلى أم موسى أن أرضعيه، يعني ألهمناها، وأوحى ربك إلى النحل أن اتخذي من الجبال بيوتا. هذا هو جواب الشيخ رحمه الله بناء على ما رجحه عن أبرز أدلة القائلين بنبوة خضر. والشيخ أيضا أشار إلى أن موسى عليه السلام أفضل من الخضر، قال ابن تيمية: أجمع المسلمون على أن موسى عليه السلام أفضل من الخضر، كما أن الخضر وإن كان عنده علم ليس عند موسى، فإن موسى عليه السلام عنده من العلم الغزير ما ليس عند خضر. ولهذا جاء في حديث أبي الذي أشرت إليه سابقا وقد رواه البخاري في صحيحه من كلام النبي صلى الله عليه وسلم أن موسى لما لقيه قال له: أتيتك لتعلمني مما علمت رشدا، فقال: إنك لن تستطيع معي صبرا. فقال خضر: يا موسى، إني على علم من علم الله علمنيه لا تعلمه أنت، وأنت على علم من علم الله علمكه الله لا أعلمه. والشيخ بين أن موسى أعلم منه وأكثر علما لأنه من أولي العزم من الرسل، حتى لو قلنا إن الخضر نبي فموسى أرفع منه درجة وأفضل لأنه من أولي العزم من الرسل، وأما إذا قلنا إنه ولي فمقام النبوة فوق مقام الولاية بإجماع أهل العلم. موسى عليه السلام لما قابل خضر وكان شغوفا بأن يحصل إلى على بعض ما عنده من العلم، أظهر له حاجته إلى علمه، قال له على وجه الأدب والمشاورة والاستفهام لا على وجه الطلب المباشر، وهذا من أدبه عليه السلام مع العالم. هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا؟ الطلب جاء بصيغة استفهام، وهذا من أدب موسى مع العالم. ومن أدب موسى مع العالم أن أخبره أنه يريد أن يتعلم منه، مع أنه كما تقدم عند موسى من العلم ما لا يوجد عند خضر. ما قال له تعلم منك وتتعلم مني، قال لا، على أن تعلمني أنت. وهذا من تواضع مع أهل العلم والحرص على التعلم منهم. ثم وصف ما يرجو نيله من علمه بأنه رشد، مما علمت رشدا، والرشد هو ما يدل على طريق الهدى. يعني تعلمني مما علمك الله، مما أسترشد به وأهتدي وأعرف به الحق في تلك القضايا. وقوله عليه السلام مما علمت إسناد للتعليم إلى ربه عز وجل، وهذا من أعظم العبر في القصة، فإن سبب ما حصل لموسى كما مر معنا أن الله عز وجل عتب عليه حيث لم يرد العلم إليه، لما سئل هل تعلم أحد في الأرض أعلم منك، فموسى عليه السلام نسب تعليم خضر وما عنده من العلم إلى ربه عز وجل، مما علمت يعني علمك الله رشدا. كان جواب الخضر نصحا لموسى وتحذيرا مما يتوقعه وتنبيها على أهمية التحلي بالصبر. قال إنك لن تستطيع معي صبرا، يعني لا تقدر على الصبر على اتباعي وملازمتي لأنك ترى ما لا تقدر على الصبر عنه من الأمور التي ظاهرها فيما يبدو لك منكر، لكن عندي علم بباطنها يخالف ما تظن. ولهذا قال إنك لن تستطيع معي صبرا، وهذا ليس مقصوده أنه يخبر بأنك لن تصبر، وإنما كما ذكرت تحذير مما يتوقعه وتنبيه لموسى عليه السلام على أن يتحلى بالصبر، وهذا من شأن المعلم مع من يتعلم منه أن ينبهه ويحذره ويوصيه بما يكون سببا في تحصيله العلم على وجهه. ثم قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، وهذه الجملة جاءت بصيغة الاستفهام، وهو استفهام في معنى النفي، يعني لا تصبر على أمر لا تحيط به خبرة، وهي أيضا تتضمن تعليل ما سبق. لماذا قال له إنك لن تستطيع معي صبرا؟ لأن موسى عليه السلام سيرى من الخضر أمورا علم ظاهرها لكنه لم يحط بباطنها، وهذا يصعب معه الصبر. ولهذا قال وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا، أي كيف تصبر على أمر ما أحطت بباطنه وظاهره وعلمت المقصود منه ومآله. موسى عليه السلام وهو قد جاء راغبا طالبا، وهذا هو قول من يريد الطلب منه، قال ستجدني إن شاء الله صابرا، يعني سأعمل بتحذيرك ووصيتك وستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. وهذا يبين عزم موسى عليه السلام على الصبر من أجل تحصيل العلم، وعلى طاعة المعلم من أجل أن يزداد منه علما، صابرا ولا أعصي لك أمرا. وقوله إن شاء الله يتضمن الاستعانة بالله والتأدب معه، إيذانا بأن الصبر من المتعلم إذا كان عالما يعسر عليه، فالجاهل قد يصبر على التعلم من العالم لجهله، لكن حينما يتعلم العالم من العالم يعسر الصبر. ولهذا موسى استعان بالله ستجدني إن شاء الله وأعانني الله صابرا ولا أعصي لك أمرا. قال له خضر بناء على ما أبداه موسى من عزمه الأكيد على الصبر، فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. موسى عليه السلام عزم كما ذكر الشيخ، لكنه كما تدل بقية القصة لم يصبر، فهذا الذي كان من موسى عزم قبل أن يوجد الشيء الممتحن به، والعزم شيء ووجود العزم على الصبر غير وجود الصبر، فقد يعزم الشخص على الصبر والرضا بالقضاء، لكن إذا وقع المقضي ما صبر ولا رضي. ولهذا جاء في دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: وأسألك إيش؟ الرضا متى؟ بعد القضاء. لأن العزم على الرضا والصبر يوجد كثيرا، لكن إذا وقع المقدور بغير ما يريده العبد ربما انحلت عزائمه فما صبر ولا رضي. الخضر قال: فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا. وهذا من لطف العالم مع من يتعلم منه، لا سيما إذا كان ما يظهر من العالم محل إنكار أو تعجب ممن يتعلم منه، فهو يقول له: لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، يعني لا تبتدئني بسؤال منك وإنكار حتى أكون أنا الذي أخبرك بحقيقة الأمر في الوقت الذي أرى أنه من المناسب إخبارك به. فنهاه عن سؤاله، وحتى يعينه على الصبر وعده بأنه سيخبر، لكن المسألة تحتاج فقط إلى صبر، فوعده أنه سيوقفه على حقيقة الأمر، وهذا يسهل عليه الصبر. أحسن الله إليكم. فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها، أي اقتلع الخضر منها لوحا، وكان له مقصود في ذلك سيبينه، فلم يصبر موسى عليه السلام لأن ظاهره أنه منكر، لأنه عيب للسفينة وسبب لغرق أهلها، ولهذا قال موسى: أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا، أي عظيما شنيعا، وهذا من عدم صبره عليه السلام. فقال له الخضر: ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ أي فوقع كما أخبرتك. وكان هذا من موسى نسيانا، فقال: لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، أي لا تعسر علي الأمر واسمح لي، فإن ذلك وقع على وجه النسيان، فلا تؤاخذني في أول مرة. فجمع بين الإقرار به والعذر منه، وأنه ما ينبغي لك أيها الخضر الشدة على صاحبك، فسمح عنه الخضر. فانطلق حتى إذا لقي غلاما، أي صغيرا، فقتله الخضر، فاشتد بموسى الغضب وأخذته الحمية الدينية حين قتل غلاما صغيرا لم يذنب. قال: أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، وأي نكر مثل قتل الصغير الذي ليس عليه ذنب ولم يقتل أحدا. وكان الأول من موسى نسيانا، وهذا غير نسيان ولكن عدم صبر. فقال له الخضر معاتبا ومذكرا: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فقال له موسى إن سألتك عن شيء بعد هذه المرة فلا تصاحبني، أي فأنت معذور بذلك وبترك صحبتي، قد بلغت من لدني عذرا، أي عذرت مني ولم تقصر ولم تقصر. فانطلق حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها، أي استضافاهما فلم يضيفوهما، فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض، أي قد عاب واستهدم، فأقامه الخضر، أي بناه وعاده جديدا. فقال له موسى لو شئت لاتخذت عليه أجرا، أي أهل هذه القرية لم يضيفون مع وجوب ذلك عليهم، وأنت تبنيه من دون أجر وأنت تقدر عليها. حسب قوله سبحانه فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقه. الآن بدأت الرحلة والسفر، ومن طرق استفادة العلم من العالم أن يرافقه من يتعلم منه في تنقلاته وفي سفره. انطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، في حديث أبي بن كعب الذي أشرت إليه، فانطلق الخضر وموسى يمشيان على ساحل البحر، فمرت بهما سفينة فكلماهم أن يحملوهما، فعرفوا الخضر فحملوهما بغير نوال، يعني بغير أجرة. فعمد الخضر إلى لوح من ألواح السفينة فنزعه. الحديث رواه البخاري ومسلم، واللفظ لمسلم. قال فانطلق حتى إذا ركب في السفينة خرقها، أي اقتلع الخضر منها لوحا كما مر معنا في الحديث. موسى عليه السلام لم يصبر، لأن ظاهر هذا الأمر أنه منكر، فهؤلاء أركبوهم في السفينة بغير أجرة، وهذا فضل منهم، فكيف نعمد إلى سفينتهم ونعيبها ونخرقها؟ وهذا سبب في غرق هذه السفينة بمن فيها. فقال موسى عليه السلام أخرقتها لتغرق أهلها، لقد جئت شيئا إمرا، يعني عظيما شنيعا. فلم يصبر موسى عليه السلام في هذه المرة، وهي المرة الأولى، فقال له الخضر مذكرا بما كان منه من تحذير وما كان من موسى من وعد. فالخضر حذره وموسى وعده، ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا؟ فوقع الأمر كما أخبرتك، وهذا استفهام تقرير وتعريض باللوم على عدم الوفاء من موسى عليه السلام بما التزمه. أخرقتها لتغرق أهلها، اللام هذه كما يقول العلماء هل هي لام التعليل أم لام العاقبة؟ لام العاقبة. فموسى عليه السلام لا يقول له أخرقتها من أجل أن تغرق أهلها، هو يعلم أنه لا يقصد إغراق أهلها، لكن يقول أنت فعلت فعلا عاقبته ونتيجته أن يغرق أهله. فخضر قال لموسى عليه السلام ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا، وقد وقع الأمر كما أخبرتك. فاعتذر منه موسى عليه السلام، وكانت الأولى من موسى نسيانا، فقد نسي ما كان وعد به، ولهذا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا، يعني لا تعسر علي الأمر واسمح لي هذه المرة، فإن ما وقع مني من سؤال وقع على وجه النسيان. فموسى عليه السلام تضمن اعتذاره إقرارا بأنه لم يفي بما التزمه من عدم السؤال حتى يبدي له خضر، وتضمن أيضا اعتذارا منه بالنسيان، وتضمن أمرا ثالثا وهو أنه ينبغي لك يا خضر أن تيسر على صاحبك ولا تعسر عليه، فلا تؤاخذه بما حصل منه من المرة الأولى. وهذا رغبة من موسى في استزادة من العلم الذي عند صاحبه. قال تعالى فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما، ولفظة غلام تفيد أنه صغير لم يبلغ الحلم، قال فقتله يعني الخضر قتل هذا الغلام. جاء في حديث أبي فلما خرج من البحر مروا بغلام يلعب مع الصبيان، فأخذ الخضر برأسه فقلعه بيده هكذا، وأومأ سفيان وهو من رواة الحديث بأطراف أصابعه كأنه يقطف شيئا، رواه البخاري. فقتله، فموسى اشتد به الغضب لأن هذا الأمر الذي يراه أشد بكثير من الأمر الأول. وأخذته الحمية الدينية حين رأى غلاما صغيرا لم يذنب يقتل أمامه، قال قتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا، قتلت نفسا زكية يعني طاهرة من الذنوب، لأن الصغير ما تكتب عليه ذنوب، بغير نفس يعني هذا الصبي الصغير لم يقتل نفسا حتى يقتل بها، لقد جئت شيئا نكرا. وهذا لم يكن من موسى نسيانا كما ذكر الشيخ، وإنما عدم صبر لفظاعة ما رآه أمامه. فكانت الأولى من موسى نسيانا وهذه غير نسيان ولكن عدم صبر. يلحظ أن التعبير القرآني جاء في القضية الأولى بوصف فعل الخضر بأنه إمرا، وهنا جاء لقد جئت شيئا نكرا، والنكر أعظم من الإمر في الدلالة على الفظاعة وعلى النكارة. ووجه ذلك أن خرق السفينة لم يبلغ بحيث يتلفها، بل إنه كان عيبا لها فقط، وهذا لا يبلغ ظاهره مبلغ قتل غلام بغير سبب ظاهر، والإمر دون النكر. والقضية الأولى وهي خرق السفينة ذريعة للغرق والموت، لكن هذا أمر مظنون، ولهذا جاء في بعض الروايات أنهم لما جاوزهم من يريد أخذ السفينة وضعوا لوحا ولم يضرهم شيء، بينما مباشرة قتل النفس أمر متحقق، فمفسدة خرق السفينة أمر مظنون، ومفسدة قتل نفس هذا أمر متحقق مباشرة، فالأول فساد محتمل والثاني فساد متحقق حسب الظاهر الذي ظهر لموسى، ولهذا وصف الثاني بأنه نكر، والنكر أشد من الإمر. الخضر عاتب موسى فقال له معاتبا ومذكرا: ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا؟ هي العبارة نفسها التي ذكره بها في المرة الأولى، لكنه زاد هنا لك، ولك هنا تحمل زيادة عتاب ولوم، كما أنك عندما تلوم الشخص في المرة الأولى ثم تلومه في المرة الثانية تقول ألم أقل لك، يعني تحمل زيادة عتاب ولوم على ترك العمل بالوصية مرة ثانية. موسى عليه السلام اعتذر فقال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا. يعني إن سألتك عن شيء بعد هذه المرة فلا تصاحبني، لأنك معذور بترك صحبتي، وقد بلغت من لدني عذرا، يعني أعذرت مني ولم تقصر تجاهي، صبرت علي المرة الأولى والمرة الثانية حيث لم أتقيد بوصيتك، فلو سألتك بعدها فلا تصاحبني، لك حق أن تفارقني. ثبت في حديث أبي بن كعب في هذا الموضع أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رحمة الله علينا وعلى موسى. لولا أنه عجل لرأى العجب، ولكنه أخذته منه ذمامة، ذمامة يعني حياة، يعني أن موسى عليه السلام استحيا من خضر فأعطاه هذه الكلمة: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، ذمامة يعني حياء. قال: إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني، قد بلغت من لدني عذرا، ولو صبر لرأى العجب. والحديث رواه مسلم في صحيحه. قال الله عز وجل: فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها. السين والتاء كما يقول أهل اللغة للطلب، يعني طلب من أهلها، وكان مسافرين جائعين طعاما، فطلبوا من أهلها أن يضيفوهما فلم يضيفوهما، وهذا لبخل أهل هذه البلد، وإلا فإن إكرام الضيف وإطعامه أمر مشروع. فوجد فيها جدارا يريد أن ينقض، يعني مائل يوشك أن يسقط، فأقامه الخضر، يعني بناه وأعاده جديدا قويا متماسكا. فلم يصبر موسى، قال له لو شئت لاتخذت عليه أجرا، يعني أهل هذه القرية أتيناهم جائعين واستطعمناهم فلم يطعمونا مع وجوب ذلك عليهم، وأنت الآن تبني لهم جدار في قريتهم بدون أجرة، مع أنك تقدر على أخذ هذه الأجرة. قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. وهذا السؤال جاء بأسلوب رقيق فيه عرض لطيف، وهو لم يقل له خذ على ما فعلت أجرا أو أجرا، قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا. في حديث أبي في البخاري قال فوجد فيها جدارا يقول يريد أن ينقض يقول مائل، فقال الخضر بيده هكذا، يعني أشار إليه بيده فأقامه. هذه رواية البخاري. وفي رواية أخرى عند البخاري فأومأ بيده هكذا، وأشار سفيان كأنه يمسح شيئا من فوق فأقامه، رواه البخاري في صحيح. هذه المرة الثالثة، وبهذا فإن موسى عليه السلام لم يفي بوعده للمرة الثالثة بالصبر، وقد قال لصاحبه في المرة الثانية إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا. ولهذا فإن صاحبه وهو خضر لما رأى منه ما رأى في المرة الثالثة قال هذا فراق بيني وبينك، يعني حيث لم يفي موسى عليه السلام بما قال واستعذر الخضر منه قال هذا فراق بيني وبينك، لأنك شرطت ذلك على نفسك، فلم يبق الآن عذر ولا موضع للصحبة بعد ذلك. سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، يعني قبل أن أفارقك سأفي لك بما وعدتك. فأنا قلت لك لا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا، الآن سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا، يعني سأخبرك بما أنكرت علي وأنبئك بأن لي في ذلك من طلب المصالح والنظر إلى مآلات الأمور ما فيه مصلحة في باطن الأمر خفيت عليك. جامع عثمان بن عفان رضي الله عنه، منارة علم ومنبر هدى، منبر هدى، منبر هدى، منبر هدى، منبر هدى، منبر هدى، منبر هدى، منبر هدى.